مازال معكم على إذاعة أم أف أم وجات الوقت دابا اللي غادي نستقبلوا لارتيست ديال الراب 21 إيفيكتيفمون هشام غادي نعرفوا لا كارير ديالو غادي نعرفوا كيفاش يقدر يفكر في الهيب هوب في وقت قصير. واي من صغري طالع خو كريمينال ها ام بترا وفاش بيلال ها خارج للزياد فودني مهزوز طاير ديما مطايف مع الجيران ها كابر مع ولاد الناس فيهم فعيل ديال الهايش ماش في التيران ها وحداني انت حد ما كيبغيناه باقي صغير وباغي الموت جيت شديناه ناري تفولا بلان ها زاري قديم ومخبار ها حيتي مراكي الكبار ما عنديش اختيار باش ندم في الدال ها سي صحيب الوقت راه غدار ها شحال قدينك شي مصطار ها شحال من ليله غنصاد نعاود على راسي من كريمينال الستار ها بدي اشمال وطالع بالجاد فافيلا باركة وجاد كل مسيح تجال كنقش الفنادم تحت ما غير ترجال دابا كلشي تبدال وليت ستار بارك غير كنسجال كاميرا تابعيني وراداري باغيني طيحوني قيدوني بيعوني العجال هذا هو القدر خوكم الغربة ريفوني ماما دموعها طايحين كتصوني لي في تليفوني دابا بلا ما نهدر قاعد تروبا كيعرفوني شوف مني غنى دابا قولوا واش فهمتوني هذا هو القدر خوكم الغربة ريفوني ماما دموعها طايحين كتصوني لي في تليفوني دابا بلا ما نهدر قاعد دروبا كيعرفوني كون شوف مني غنى دابا قولوا واش فهمتوني راني غادي غي داخل رحلي جارك الديني ماما وبابا سيفيني تمنيت البابور يشديني ضربة ما كيلاش خاصك حد ما كتضميني ماشي هكا كتليني صافي سيري وخليني كتحكى جي تشوف فين عايشين الفقر وشجاعة وتصيصة كاع ولاد الحومة ديما داخين كنقول الحمد لله غير عجاجة وديزة وسلحاس قديما بانو مهيبين غرقنا في الموجة اللي هيجة دار مدان كالعادة خويا صايمين حيت غالية علينا هاد العيشة باقي صغير وشابع مطارة كنشوف قدامي الوالد معلوقش مشانق بوفريكي حايدة من اللحم ويعطيها لينا واخا وسهم وديما تلقى غارق مكرهش نكون حارق عاد مستقبلي دابا نكون معاه معانق في بلاد طش كلشي خو حاقد قول اعوذ من شر ما خالق فمار صغير بارك امرام قالوا لي الجوان غيديك الليل صافي بدا كيتقاد الصبر واللي تخيب لي جا كنحيل فمار صغير بارك امرام قالوا لي الجوان غيديك الليل صافي بدا كيتقاد الصبر واللي تخيب لي جا كنحيل القدر خوكم الغربة ريفوني ماما دموعها طايحين كتصوني لي في تليفوني دابا بلا ما نهدر قاعد دروبا كيعرفوني كون شوف فهميني غلط دابا قولوا واش فهمتوني هذا هو القدر خوكم الغربة ريفوني ماما دموعها طايحين كتصوني لي في تليفوني دابا بلا ما نهدر قاعد دروبا كيعرفوني كون شوف فهميني غلط دابا قولوا واش فهمتوني حتى كتضميني ماشي هكا كدليني صافي سيري وخليني